السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا في بدايات هذه السورة الكريمة، وما زلنا نقف مع دعوة سيدنا زكريا والتي توجه بها إلى رب العالمين. وهذا جعلنا في اللقاء الماضي نتحدث عن قيمة الدعاء وأهميته، ثم نتحدث عن آداب الدعاء، وذكرنا مقولة ابن القيم عليه رحمة الله، والتي هي من الأهمية المكان وتوضع في ميزان من ذهب، لما وصف لنا الدعوة بأنها كالسيف، والسيف لكي يقطع يحتاج إلى ساعد قوي وإلى حد قوي، ويحتاج إلى ألا يكون هناك مانع. وقد فصلنا هذا الكلام وطبقناه على الدعاء كما ذكرنا وبينا في اللقاء الماضي. بقي لنا كما قلت في آخر لقائنا الماضي نقطة هامة، هذه النقطة هي التي تتعلق بهل الدعاء يرد القضاء أم لا. وإذا كان لا يرد القضاء فما فائدة الدعاء؟ العلماء في مسألة هل الدعاء يرد القضاء أو لا يرد القضاء لهم أقوال ثلاثة. قوم يرى أن الدعاء لا يرد القضاء، وأن الدعاء مجرد سبب، وأنه من قضاء الله ألا ينزل بك بعض الأمور، أو أن بعض الأمور إذا نزلت بك موقوتة وموقوفة على الدعاء. فالدعاء يسير مع القضاء ولكنه لا يرد القضاء، بمعنى قدر الله سبحانه وتعالى لك أن تمرض 10 أيام، وهو يعلم أنك بعد الأيام 10 ستدعوه، فكان من قضائه أن ينتهي المرض بعد 10 أيام. فالقضاء يتفق مع الدعاء، والدعاء يتفق مع القضاء. وكان رد هؤلاء ما دام القضاء نازلا فلما الدعاء، فأجابوا إذا كان الشبع مقدر والري مقدر فلما الطعام والشراب. فالطعام والشراب أسباب، وكذلك الدعاء سبب، والله سبحانه وتعالى علق الأمور على أسبابها، هذا رأي. هناك رأي آخر يرى أن الدعاء يرد القضاء، أن الدعاء يرد القضاء، فيقضي الله سبحانه وتعالى عليك بكذا فتدعو فيرد عنك هذا القضاء. وكان لهؤلاء ثلاثة أدلة، دليل من القرآن ودليلان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل من السنة فهو الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه وأخرجه غيره بسند فيه مقال، وإن كان برواياته وطرقه يرقى إلى الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وهذا لفظ واضح ونص صريح في محل النزاع، لا يرد القضاء إلا ليه؟ إلا الدعاء. هناك أيضا حديث آخر عند أحمد وعند غيره وقد جاء بعض أسانيد صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع حذر من قدر، والدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. يعني دعوتك ترد ما نزل بك، ودعوتك تمنع ما قدر أن ينزل بك من أن ينزل. والدعاء نعم بإذن الله ما في شك، يبقى والدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ايه وفيما لم ينزل. وعلى هذا استند هؤلاء العلماء بأن الله سبحانه وتعالى من قضائه أن الدعاء يرد القضاء، من قضائه أن الدعاء يرد القضاء. قالوا: ويؤكد هذا ويقوي هذه الآية القرآنية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقالوا: يمحو الله، الله سبحانه وتعالى يكون قد قدر لك أمرا ما فتدعوه فيمحو ما قدره لك، يبقى يمحو الله ما يشاء وإيه ويثبت وعنده أم الكتاب. ولذلك بعض السلف كان يعمل هذه الآية في دعائه ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك من أهل الشقاوة فامحني واكتبني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. فكان يستشفع إلى الله في دعائه بهذه الآية. فكان رأي هؤلاء أن هذه الدعوات التي يدعو بها المؤمن وهو موقن بقلبه تنفعه إن شاء الله تعالى حتى فيما قدر له وفيما قضي عليه، فإذا ما دعوت فإن مشيئة الله تشاء لك أن يمحى ما قدر لك ويكتب لك قبول ما دعوت به. إلا أن بعض أهل العلم استثنى ما سمي بالقضاء المبرم، وقال: القضاء المبرم هي الأمور التي بين الله سبحانه وتعالى أنها واقعة ولا ينفع معها دعاء ولا غيره، مثل الموت. يعني بديش تقول يعني خلاص الشيخ قال ان الدعاء لما تدعو الله فهيمحو الله سبحانه وتعالى ما كتب، بقى دي تنفع مع كل حاجة، فتقول: يا رب اللهم ان كنت قد كتبت علي الموت فلا تمتني، وتقول ان الله يوم حلق. قالوا: لا، ده بيسموه بالقضاء الايه، القضاء الايه، بالقضاء المبرم. فقالوا: القضاء المبرم كالموت لا ينفع معه دعاء ولا غيره، لا ينفع معه دعاء ولا ايه ولا غيره، وانما هو واقع واقع واقع، كما قال الله سبحانه وتعالى: انك ميت وانهم ميتون. فهذه وهذا قضاء مبرم، الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك ليه الخلد. هذه قضاء مبرم من الله ألا يخلد على الأرض أحد مهما كان ومهما كانت منزلته. واضح المسألة؟ وعلى هذا كان الراجح لورود هذه الآية ولورود هذين الحديثين أن الدعاء فعلا ينفع في رد القضاء وينفع فيما نزل وما لم ينزل، حتى ما قدر لك أن ينزل قد يكون الشيء نازل بك الآن فتدعو الله فيرفع عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. ينزل البلاء فيدعو الرجل فيلتقي الدعاء والبلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، يعني ظل الدعاء يدفعه كده ويعطله إلى يوم الايه؟ إلى يوم القيامة. وهذا دليل بين واضح على أنه لا ينزل به. من هنا كان لابد أن نكثر من الدعوات الطيبات، ولذلك ستجد شيئا غريبا عجيبا أن من أكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أحاديث الذكر والدعاء. من أكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الذكر والإيه؟ في الذكر والدعاء. وابتدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لك حالا من الأحوال إلا وسن لك فيه دعوة، حتى في حال جماعك الإنسان بينسى نفسه حتى في قبل الجماع تدعو دعوات، ولا متعرفوش هذه السنة؟ حتى قبيل الجماع تدعو دعوات، عند سكرات الموت اللي هي أصعب الحالات لك دعوات، في كل الأوقات، إذا نمت، إذا استيقظت، إذا ركبت، إذا نزلت، إذا لبست، إذا خلعت، في كل حالة تجد أن كل حالة مقرونة بإيه؟ مقرونة بدعوة. وده إن دل كما قلت بيدلل على مدى أهمية الدعاء في حياة المسلم، وأن المسلم ينبغي أن يستغل كل أحواله حتى يكثر من الدعاء لله رب العالمين. عسى الله أن يقبل منا ويرفع عنا ما قدر علينا من بلاء، ونسأل الله ذلك ونسأل الله ذلك. وفي زي ما قلت في ناس للأسف الشديد بتمل وتكل من الدعاء، وأنا أذكر وإحنا يعني مبتلين في حال الأسف كنت دائما أدعو، فكنا مثلا في رجب فكنت أدعو أنا كانت دعواتي اللهم بلغنا شعبان في بيوتنا، فما بلغناش ودخل علينا شعبان، طب اللهم بلغنا رمضان في بيوتنا، بلغناش اللهم بلغنا شوال في بيوتنا، فطلع لي خمسة ستة قالوا أنت أبل بلغ مش عايز مش هنبلغ اسكت بقى خلاص. سبحان الله العظيم، فدي كارثة بكل مستوى. ومع هذا والله ظللت أدعو إلى أن قدر الله لي هذا، وأقسم لكم بالله دون أدنى مبالغة اللي قاعد يقول لي خلاص مهما تدع مهما تعمل هي انتهت، هو لسه موجود وانا خلاص. سبحان الله العظيم. فالمرء على قدر ظنه بالله، وكما قلت على قدر إكثاره وتمسكه بالدعاء، وعلى قدر يقينه من القبول أن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء، وهو قد وعد بذلك، والإنسان لا يكل ولا يمل. من هنا كما قلت سيدنا زكريا لما دعا ربه، قد ترى أنه دعا في أمر قد تعتقد أنه مستحيل. وأنا أقول لكم أنت تدعو من؟ فأي شيء يعجز الله وأي شيء يكون محالا على الله؟ ولذلك أنت مهما كنت بتدعو مهما كانت دعوتك، حتى يمكن بعض الناس قد يسخر منك، قد يهزأ بيك، قد قد قد قد قد ويقول لك اللي انت بتقوله ده مش هينفع مش هينفع، ده احنا محتاجين لمعجزه. وهو دعائي هو اللي بيحقق الايه؟ هو بيحقق المعجزات، لان انا بدعو صانع المعجزات، بدعو الله رب العالمين، فمحتاج لمعجزه. وانا والله قلت هذا الكلام بعد قلت له دعاء، يعني احنا محتاجين لمعجزه، قال لي قلت له هي المعجزه في الدعاء يا ابني، لان انا بدعو صانع المعجزات الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. ومن هنا سيدنا زكريا بيضرب لنا المثل في هذا، بيضرب لنا المثل في هذا. كما قلت لما تقف مع دعوته قال ربي، وقلنا ليه اختار ربي؟ لان ده اللي يناسب مقام الايه؟ الطلب والدعاء. قال ربي اني وهن العظم مني. طبعا انا قلت لكم ده من ضمن اداب الدعاء وحسن تحدث المرء مع ربه انه كأنه يقول ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وايه وقوتك، يعني لا حيلة لي ولا قوة، فانا اطلب صاحب الحيلة والقوة. فتعبير وهن العظم مني، العلماء قالوا لي ما قالش رب اني كبرت عجزت شخت، سمعنا قال رب اني وهن العظم مني. قالوا يا اني احيانا المرء يشيب شكلا ظاهرا ولكن باطنا لا يعتبر في سن المشيب، يعني بتجد احيانا تبص بقى واحد وشه كرمش وشعره كله بقى ابيض، مش كده؟ دي علامات الايه المشيب، لكن في النهاية ها هو ايه لسه في ريعان الشباب في سن 40 سنة ولا 31 سنة، بشوف شباب كتير كده. فده شاب شكلا ها قالبا في الصورة بس، لكن في الاصل وفي الباطن هو ما زال يحتفظ بقوة الايه بقوة الشباب. فسيدنا زكريا عايز يقول ان هو يعني شاب قلبا وقالبا، شاب باطنا وظاهرا. فشيب يعني شيب الباطن وعجز الباطن بيعبر عنه بضعف الايه بضعف العظم. رب اني وهن العظم، وقالوا ان العظم اساس القوه، هو اساس القوه في الايه في البدن، مش كده ولا ايه؟ هي العظم اساس القوه في البدن، مساله معروفه. فاذا ضعف العظم ضعف ايه سائر البدن، خلاص عظم الانسان بدا يتعب وعظمه بقت مخلعه زي ما بيقولوا، فخلاص انتهى. يعمل ايه؟ لان هو العظم اساس البدن، قوه البدن في العظم. وما دام عبر وهن بمعنى ضعف العظم مني، يبقى كل ما سوى العظم قد ايه قد ضعف بقى. خد سمع وخد بصر وخد، هو الانسان كده كل ما بيعلو. الله الذي خلقكم من ايه من ضعف، يبقى الطفل لسه عظامه ضعيفه ها، ثم جعل من بعد ضعف ايه قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ضعفا دي دي منصب على العظم على طول على طول، وشيبا دي منصب على الايه على الظاهر ظاهر الانسان. فهو بيقول بلغ العظم مني واشتعل الرأس شيبا. احنا قلنا في اللقاء الماضي وعرضنا لهذا المعنى ان الاشتعال كلمة بتعني الانتشار، كلمة بتعني ايه الانتشار الانتشار. فبيقول واشتعل الرأس شيبة، يعني عايز يقول ان المشيب انتشر فيه ايه انتشر فيه في رأسي. يبقى واشتعل الرأس شيبة، فده دليل على انه كبر الباطن كما قلت، وكبر الايه وكبر الظاهر. فيها المرء في هذا السن فعلا لا حول له ولا ايه ولا قوة ولا ضعف البنيان، وده ايضا دليل على اقتراب الايه الاجل. ولا انت مولجل؟ كل ما الانسان بيكبر كل ما ايه زبوله، كلما كبر كلما اقترب اقترب من ايه اقترب من الموت. وعشان كده الاصل الانسان كل ما بيكبر المفروض انه بيزداد زهده في الدنيا، في ناس على العكس ده كل ما بيكبر كل ما بيزداد ايه تعلقه بيها. وده للاسف الشديد اعلم ان هذا الذي يمنيه الشيطان. اي والله اما الانسان لما بيكبر فبيعلم علم اليقين انه بدأ يقترب من ايه يقترب من الموت، يقترب من الحساب. فده بيخليه يحاسب نفسه حسابا عسيرة، وينظر فيما مضى ويحاول فيما بقي له من عمر ان يصلح ما بينه وبين الله، وان يزهد في هذه الحياة الدنيا، لانه ما بقي له فيها الا القليل. فزي ما قلت ان سيدنا زكريا يريد انه يشير الى عدة امور. الامر الاول انه لا حول له ولا قوة. الامر الثاني اقتراب الاجل، انه خلاص اجله بدأ ايه بدأ يقترب. ووهن العظم ايه اشتعل الرأس، ووهن العظم مني واشتعل الرأس ايه واشتعل الرأس شيبا. طبعا الرجل بدان طعن في المشيب شيء طبيعي، ودي دلالة تانية ان بدام قد طعن في المشيب يبقى زوجته من باب اولى، لان هي المرأة اسرع كبرا من الايه من الرجل، واسرع ضعفا من الرجل. تمام، هذا دليل على ان خلاص هذه العائلة سينقطع اثرها عاجلا، مش هقول بقى اجلا، انقطع اثرها ايه عاجلا. طيب عايز ايه؟ لا ده لسه هيدي مقدمة تانية. ولم اكن وأكن ده تعبير عن ليه ماضي، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قلت لكم معنى هذا الكلام أنه يريد أن يقول لله رب العالمين أنني ما دعوتك فيما مضى وأشقيتني أبدا، وهذا يعني أنه كان إذا دعا وهو في شبابه وفي صباه وفي قوته ما كان الله ليرد له دعوة، فكأنه يريد أن يقدم مقدمة طيبة: يا رب يا من لم ترد لي دعوة في شبابي أنا أدعوك في مشيبي فهل ترد دعوتي؟ ولذلك قالوا بقى إن خير ما تتوسل به إلى المحسن أن تتوسل إليه بسابق إحسانه. خير احفظها دي، خير ما تتوسل به إلى المحسن أن تتوسل إليه بسابق إحسانه. سابق إحسان يعني إيه؟ يعني تروح تقول له أنا ما فيش مرة جيت لك وربتني، شوف التعبير، أنا ما فيش مرة جيت لك وربتني، فلي عندك طلب تردني؟ بالله عليك يكون موقفه يبقى خبلك. وعشان كده أحدهم لما يعني فهم هذا المعنى من هذه الآية دخل على أحد الأسخياء وكان قد اعتاد أن يعطي، ولكنه كان متحرجا في هذه المرة لأنه علم أن هذا الرجل يمر ببعض ضوائق، فعمال يفكر أروح له ما روحوش، أنا أسمع أنه بيمر بضائقة أروح له ما روحوش، فقال هروح له. فلما ذهب إليه كان ممكن يتوقع منه أنه يقول له معلش أنا في ظروف قاسية، فعمل إيه؟ فلما دخل عليه قال: جئتك وما عودتني أن تردني لقد كنت محسنا إلي ما جئت إليك. فشوف رد عليه قال له إيه؟ قال: والله لا نردك، وكيف نردك وقد استشفعت بنا إلينا. يعني أنت شوف التعبير، استشفعت بنا إيه؟ بنا إلينا، فأنت عمال تقول لي أنت وأنت وأنت، هقول لك إيه؟ فخلاص انتهت انتهت. ولذلك هم دائما الأذكياء بينتقوا حياتهم وتصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم من نصوص القرآن الكريم، ودي بتريح الناس كثيرا. شوف حتى في السؤال، شوف أخذوا منين وتعلموا منين؟ من القرآن الكريم. فهو يريد أن يقول لله سبحانه وتعالى يعني أنا أستشفع بك إليه وأتوسل بك إليه وأتوسل إليك بسابق إحسانك، بسابق إحسانك عليه. ولم أكن بدعائك ربي شقية. ماشي، طب إيه المطلوب؟ قال: وإني خفت الموالي من ورائي. هذه زي بالضبط لما تيجي تروح لواحد تقول له أنا ما بطلبش حاجة لنفسي، أنا مش عايز حاجة لنفسي، أنا يعني عايز حاجة للخير والصالح العام. دي برضو ليها تأثير. فاللي حاصل إن سيدنا زكريا بيقول: وإني خفت الموالي. طبعا الخوف هو الوجل من حدوث شيء إما وقع وإما متوقع، تمام؟ يعني حتى لو حاجة أنت لسه إيه متوقعها بتبقى إيه بخايف منها، فالشيء ده فعلا شيء لسه متوقع. الشيء المتوقع قد يحدث وقد لا يحدث، مش كده؟ في أشياء أنت تبقى خايف منها ممكن حدوثها، وفي أشياء تبقى خايف منها ولا يمكن حدوثها، تمام؟ ولا لا يمكن إيه؟ لا يمكن حدوثها. فهنا اللي حاصل إن سيدنا زكريا الموالي هم الأقارب والأهل والعشيرة، كان يخاف منهم على ضياع الدعوة وضياع الدين بعد مماته، وخاصة أنهم قوم علم منهم أنهم يحتاجون إلى التذكرة والمذكر، فإذا مات المذكر فإن نسيانهم ووقوعهم في الضلل والخطأ وإعرادهم عن الدين شيء وارد واقع. فعندنا حاجتين: موته موته ولا مش هيموت، عندنا حاجتين: موته وتوقع انحراف الأهل والعشيرة من بعد. طب الحاجتين دول جايزين وواردين ولا لأ؟ قالوا ده مش جايزين، ده دول متيقنين، ده شيء يقيني، شيء يقيني لأن الموت يقين. وانحراف النفس البشرية لشيء يقين. عشان تبقى عارف زي ما قالها سيدنا عمر اول ما نزل قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، كل الصحابة فرح، الدين كمل، كل الصحابة فرح الا عمر بكى بكى. ولما سئل يعني انت ما فرحت الدين كمل، انت الوحيد اللي حزين، قال نعم ما كمل شيء الا ونقص. مادام كمل ده مؤشر ان هيحصل له ايه، هيحصل له نقصان. ولكي ينقص لا بد وان يكون رسول الله ليس بين ظهرانينا، فده مؤشر بحاجتين، بوفاة النبي وبنقصان الايه، وبنقصان الدين. ودي مسألة حدثت وبدأ فعلا الأنبياء ينزل من أول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الردة والمرتدين واللي منعوا الزكاة واللي ولي واللي ولي، وبدأ فعلا ها بعد ما كمل بدأ إيه، بدأ ينقص. إن هي ده شيء يقيني، ده قضاء الله إن لا يكمل شيء إلا وإيه، إلا وينقص، إلا وينقص. فسيدنا زكريا كان يعلم هذا علم اليقين، علم اليقين. ميت ده شيء يقيني، انحراف هؤلاء ده شيء يقيني. طب لكي لا ينحرفوا لابد ان يكون في هناك مذكر وموجه ومعلم يعلم انه لن ينحرف. طب نجيب ازاي؟ فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا. هنا العلماء قالوا فهب لي من لدنك وليا، كلمة ولي وهب لي تعني تعني بيطلب ايه؟ لا ما تقوليش ولد، انا لما اقول يعني اريد وليا لي لا يشترط ان يكون ولدي، ممكن يكون اخويا، ممكن يكون عمي، ممكن يكون خالي، ممكن يكون صاحبي، ممكن يكون جاري، يكون اي حاجة. مش هي الولاية مقصورة على ابني، مقصورة على اولادي، دي مقصورة على اولادي، مقصورة على مين؟ قال ان هي ليس ها هنا طلب صريح للولد، ليس ها هنا طلب صريح للولد، وانما هنا طلب صريح لمن يتولى امر الدين بعد موت. بس مين هو؟ ولد عم خال ابن جار قريب، دي مسألة هتعرف من القرائن الآتية بعد ولكن ليس ها هنا، لكن ليس ها هنا. تعرف بقى لما تجيب الصورة ده اللي تسميه التفسير الموضوعي، تقول الوالي اللي طلبه ده اللي كان عايز ايه، ترجع لسورة آل عمران قبل من لدنك ذرية طيبة، يبقى هو عايز الوالي يكون منين؟ من ذرية. هنا هنا ده اللي احنا بنسميه بقى التفسير الايه، تفسير الموضوعي، ان انا بجيب الآية اللي في الموضوع بشوف باقي الآيات في نفس الموضوع في سورة اخرى بتقول لي. فكلمة ولي ليس فيها قطع هنا انه يطلب الولد ويريد الولي منين، هو بقى هب لي من لدنك ايه ذرية طيبة. هنا قال ولم يفصح في هذا، لم يفصح، قال ان القرآن عايز يعرفك انك افصحت، اولم تفصح، الله يعلم ما في نياتك، مش محتاج تقدم المذكرة وانا عايز ولد وعايز يكون مش عارف ايه وعايز يكون ايه انت بس. ولذلك انا قلت لكم حتى في الدعاء مع الله، والله في الطلب مع الله المسألة مش محتاجة الافصاح. ولذلك من اروع ما صور لنا القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ويتمنى ان يتوجه في القبلة الى الكعبة بيت الله الحرام. شوف القرآن اللي ما قالوش سمعنا دعاءك ولا أجبنا طلبك، قد نرى تقلب وجهك في السماء. انت مجرد عملت كده خلاص علم الغيوب عارف انت عايز ايه، سبحان الله، فلنولينك قبلة. ما قالوش دعوتنا، قد نرى تقلب ايه وجهك، بس ولا دعيت ولا اتكلم، فلنولينك قبلة ترضاها. فالمسائل مع الله والطلب من الله ما هوش محتاج لمزيد من الافصاح والبيان، انت قول واللي في نيتك ايه الله سبحانه وتعالى يعني يعلم. ذلك النوايا لا تحتاج الى افصاح، والله سبحانه وتعالى يعلم. فزاب اقول اني فهب لي من لدنك وليا. ولابد ان احنا نعلم ان الولد ده منا من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور، دي بتاعه الله، يهب الاناث ويهب الذكور ويهب الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى دي هبه وبمشيئته، مساله لله سبحانه وتعالى لا دخل فيها لاحد، لا لرجل ولا لامراه، لا لرجل ولا امراه. وقت لم يقدر الله والله مهما فعل، وقت ما لم يقدر الله والله مهما تفعل. ولذلك في كتب الان حاليا بتنزل في الاسواق بتبقى موسوعات زي موسوعات علميه بيذكر فيها الغرائب، ودي حتى جت ذكرت عندنا هنا مره في جريده الاخبار او الاهرام على ما اذكر، امراه انجليزيه لما تزوجت اتفقت مع زوجها على الا ينجبها، مش عايزين يخلفوا، فكانت النتيجه ان هي فوجئت بنفسها انها حامل وكانت تتعاطى براشين منع الحمل، ولما ولدت ولدت ذكرا، فكانت النتيجة انه وجدوا في الذكر ده حاجة غريبة جدا، وجد انه هو لما نزل واستنزلوه مش عايز يتفتح كده، ولذلك حاولوا فقالوا ان احنا نجري له جراحة فك ايده، دي الحكاية دي حالة غريبة جدا كانوا بيروها لأول مرة، وفجأة في اليوم الثالث الصباح انفرجت الايدين ولقوا حاجة اغرب من الخيال، لقوا ان في داخل ايديه الاثنين البراشيم اللي كانت بتشربها امه. يعني عايز اقول لهم احملوا زي ما تعملوا اهو خدوه ولا جيت. فخلاص دي مسألة لا يمكن والله، وذكرت رسمي في الجرائد وموجودة في بعض الكتب اللي هي بتتكلم عن الغرائب اللي كانت بعض الغرائب الموجودة، وعندي هذا الكتاب والكتب دي منتشرة الان في الاسواق. فدي كانت حالة من الحالات الغريبة العجيبة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة استأذنوه في العزل لما كانوا في الغزو وكانوا بيجمعوا المشركات السبايا، وكان المسلم بيكره ان ينجب منها، فكان بجماعة لمجرد قضاء الوطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ائذن لنا في العزل، فقال اعزلوا ولكن اعلموا انه ما من نسمة كائنة الا وهي كائنة، وفي لفظ لن تمنعوا قدرا، اعزل لكن لو في قدر انك هتخلف بنا مهما تفعل. فدي مسألة زي ما قلت مش خضعة للامزجة ولا انا اللي بحدد ولا انا اللي بعمل، زي ما بيطلع بعض المغفلين العتهاء اللي الدين منهم من اقلهم بريء، صدفهم مجاعة مثلا خيبة في التلفزيون وتيجي والله للعروسين وتقول لهم ان شاء الله انتوا عايزين تجيبوا كام ولد، وبعدين شوف الكلام الجهل الغبا، يقول لك الاعلام التنوير ده تظليم وتعميم وجهل بجهل، عايزين تجيبوا كام ولد. الاجابه كفر بالله والله. شوف بقى يعني السؤال كفر والاجابه اكفر، هو يرد او هي ترد كلها هنجيب ولد وبنت، قال حددوهم كمان يعني حددوا النوع، مقسمينها ولد وبنت، انت اللي هتجيب انت ولا ايه اللي هتعمل؟ اقول لهم والله ان شاء الله مش هتجيبوا حاجه خالص باذن الله. حاجه ايه دي؟ انا اللي هجيب ولا عايزين نجيب؟ دي مساله بتاعت يعني دي مساله لها دخله الانسان فيها، دي نسمه مقدر لها ان تيجي، وده من ضمن القضاء المبرم، نسمه مقدر لها انها هتاتي مهما فعلنا ورغم انف الجميع. ليس مقدرا لها يبقى مسألة ما فيها شك وما فيها كلام. وانا اذكر احد الرجال والله كده اقول لكم، وكان في ادارة مسجد، راجل طيب جدا، وبعدين تزوج وبدأ كل زوريته بنات، ينجب بنات، كل ما يقول لها طيب ان شاء الله اللي جاي بعد كده ولا بيطلع بيت ان شاء الله، قال لها شوفي تقعدي تنجبي كده لحد ما يقدر الله امرا كان مفعولا، لحد ما خلاص اتقطع الدم وبلغت سن اليأس تماما وكل الذريه بنات بعض. والله الذي لا اله الا هو بعد ما تجاوز هذا الرجل الستين، والله هذا الرجل في اداره مسجد في الزوايا الحمراء، بعد ما تجاوز الستين وامراته عجوز بانيه في يوم الايام فوق انها حامل، والله كما اقول لكم واول ما ولدت نزل الولد ذكر واصر يسميه يحيى، اصر يسميه يحيى خلاص وقت، وبقت خجلانه ويقول لي يعني تعالى كلمها دي مش قادره توريها للناس تقول ازاي يحصل ولا يعني في المزيد كده حاجه سبحان الله العظيم، يعني بنتها مخلفه اولاد فحاجه يعني غريب الشكل، لكن سبحان الله ما في شيء يستبعد عن الله وما في شيء يعجز الله سبحانه وتعالى. الانسان دايما يكون عنده امل في اي شيء وفي اي وقت وفي اي حين، لان انت فعلا كما تظن بالله، كما تظن بالله. فشوف هو طلب الولد، بيطلب الولد في وقت هو انقطع فيه الايه، نهب لي من لدنك ذرية طيبة، وعرفنا ان هو عايز الولي يعني ولد. طب الولد ده يجيله امتى؟ ده بيقول وهن العظم مني واشتعل الرأس شايبا، ادي ده حاله، يعني حاله لا يصلح للانجاب. طب وحالها هياتي وصف ليها، اني هو هيصف هنا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ولذلك يقول المرأة العاقر، المرأة العاقر العقرة احيانا بيبقى متوقف على سبب واحيانا على غير السبب. متوقف على سبب يبقى السن، المرأة بعد ما بتبلغ او انقطع عنها الدم اللي بيسموه سن اليأس يبقى اسمها اصبحت ايه عاقرا، لكن هي قبل كده كانت ايه، كانت غير ايه، غير عاقر. فده عقر اللي بيسموه عقر مسبب، السبب فيه ايه الكبر والسن. وفي عقر غير مسبب، في عقر المرأة وان لم تبلغ هذا السن حتى وهي شابة حتى وهي صغيرة لا تنجب، لا تنجب، ودي كانوا يسموها العرب زمان معطلة، سموها كده معطلة معطلة. انت لما يبقى عندك جهاز متعطل عشان يشتغل محتاج ليه لإصلاح، وعشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليه الولد حياته توصف خطير جدا، هيقول واصلحنا له زوجة. اصلاح وقت معطلة، وده كان دليل زي ما قالوا كانت عاقر تعطيلا بحاجة، وبعدين الحالة اللي يدعو فيها سيدنا زكريا كانت بلغت سن الايه، سن يعني مجتمع فيها الامرين، العطل الغير مسبب والعطل الايه، والعطل المسبب، عطل غير مسبب وعطل مسبب اجتمع فيها الامران. فشوف بقى رجل فاني زوجته مجتمع فيها الامرين، وعشان كده بيقول في فرق اللي بيقول واصبحت امرأتي عاقرا، لو قال واصبحت يبقى هي قبل كده كانت ايه، كانت ولود، لكن ده شوفه بيقول ايه وكانت امرأتي عاقرا، ده الاصل فيها ان عقرها ده عيب فيها غير مسبب من اول ما تزوجت وهي كده، وهي كده تمام. ولذلك فبيقول فهب لي من لدنك ولي. طيب انت عايز الولي ليه بقى؟ الاجل اقترب. كثير من الناس لما تيجي تقول لك الاجل اقترب يقول لك والله عشان يحمل اسمي وعشان يورثني كده، يقول لك طب وماله، ما القران هو بيقول اهو هو عايز الولد يرثني ويرث من ال يعقوب. تقول له يا ابني حال الكلام في الاول لو خدت الارث على انه الارث المادي يبقى لا يتفق مع حال الكلام الان، اللي بيقول خفت الموالي ايه من ورائي، يقول لك بخاف الموالي من ورائي، يعني خاف اني غير اقاربه اللي يرثوه، وده اللي بيسموه غير ذريته غير اصوله، فالذي يرثوه غير اصوله هو ده اللي بيورث كلالة، امرئ هلك ولا بيكن له ايه ولد، هو ده الكلالة. فبعضهم قال اني خفت الموالي من ورائي، يعني خفت يورثه مالي ولا يرثه ولدي واصلي فاورث كلالة، هذا المعنى ومشوها كده. قلنا لهم طيب نمشي بقى واحدة واحدة، كلمة ارث بتطلق على امور ثلاثة، ارث المال وارث العلم وارث النبوة، والثلاثة جايين وردين، الثلاثة جايين واردين. ارث المال ده اياته في القران بقى، وايات الميراث دي لا تعد ولا تحصى، معروف ده. ارث العلم والحكمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يخلفوا درهما ولا دينارا وانما خلفوا علما. يبقى في ارث مال وفي ارث ايه؟ علم، دليل العلماء ورثه الانبياء. وفي ارث نبوه كما قال الله سبحانه وتعالى وورث داود سليمان، سيدنا سليمان ورث داود فيه في النبوة. فقالوا طيب يرثني ويرث من آل يعقوب، لازم تحددها، هيرث مال ولا علم وحكمة ولا نبوة؟ تختار اي من هذه الثلاثة، هيرث ايه؟ فطلع بعضهم وقال هو المراد ارث الايه؟ ارث المال، ارث المال. طيب اللي قال ارث المال ده كلامه مقبول شرعا؟ شرعا مقبول. قال بالطبع لا، بالطبع لا. ليه؟ اولا لو نظرت الى حال زكريا فلم يكن ذا مال، وانما كان عيشه كفافا. تعرفين كفافا يعني ايه؟ يعني قوت اليوم بيومه. كان عيشه كفافا، قوت اليوم بيومه بس، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم بيقول كان زكريا نجارا، رجل بتاع صنعة، اليوم بيومه، فما الا يخاف عليه؟ ما الا يخاف عليه؟ ادي واحد. اثنين، مقام النبوة اكرم من هذا واكبر من هذا بكثير. ان النبي يقعد يدعو ويبتهل عشان خايف على الارشناب شاد فلوس من بعده، كلام غير منطقي وغير مقبول بالمرة، ان ده لا يتفق مع حال النبي. نمرة ثلاثة، اصلا ما يتركه الانبياء لا يورث. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الانبياء لا نورث ما نتركه صدقة، ما نتركه صدقة. يبقى خاف على ورث ايه؟ حتى لو ليه ابن يرثني لا يمكن تكون وراثة الايه؟ المال، لانه لما هيموت، لما هيموت برضه مش هيورثه وراثة ايه في المال؟ الله. يبقى بقي عندي حاجتين، العلم والحكمة واللي ايه؟ والنبوة. طيب يا ترى هو يقصد اي الامرين؟ هو عايز وراثة علم وحكمة ولا عايز وراثة نبوة؟ ده اللي انت بقى لو عايز تعرفه يبقى هتشرفني يوم الثلاثاء القادم ان لم يكن اول رمضان، لاني رؤية الاثنين، لا رؤية الاثنين، يا ترى يطلع الثلاثاء يطلع الاربعاء زي ما يريد ربنا، الاربعاء يبقى هنشوفك الثلاثاء، الثلاثاء يبقى مش هنشوفك غير يوم الجمعة ان شاء الله تعالى. فانا ممكن اريحك دلوقتي واقول لك ونلتقي يوم الجمعة اللي جاي وخلاص، اللي هي تبقى اللي بعد الجاي، فهنشوف ان شاء الله تعالى. نعم. انت مسافر؟ انت مسافر؟ الله معلش يبارك فيك. طيب انت مسافر ان شاء الله باذن الله، وتيجي السلامة ان شاء الله، ماشي ان شاء الله باذن الله. ما احنا بنقول بس لو اول رمضان مش قادر راجل، يعني ما انا بقول لو اول رمضان مش قادر راجل، لان هبقى طبعا مرتبط بمسجدي في بولاق، فان شاء الله تعالى اللي انتوا عارفين 30 يوم بقضيهم هناك، طبعا باستثناء ان احنا قلنا الاربع جمعة ان شاء الله هتكون هنا بإذن الله تعالى ليلا، طبعا قصدي ليلا، فإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يكون أول رمضان الأربعاء إن شاء الله عشان نلحق نديكم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر بإذن الله تعالى إن شاء الله. نعم. الله أعلم بحالي. ربي سبحانه وتعالى عاوز يخرج الجنة المدينة من الحال إلى الفردوس الأعلى. أقول له إيه؟ قول يا رب. فلما بتفكر معاه هو بيعادلني. ادعوه. اثنين هم في بوجه قبل إيه؟ اثنين. نعم. اللهم اجعلنا هؤلاء وهؤلاء سبع. الأربعة. سيد الخلق وسيد الكتب وسيد الشهور وسيد الأيام. وزي إيه؟ الفردوس الأعلى. مع مين؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وذكر في المدينة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم الدين. نسأل الله هذا. والله أنا ما كنت شهيد. نسأل الله هذا. نسأل الله. والله أنا ما كنت شهيد. على خلف الأمة وشوف تخلف معانا. العقيدة صحيحة والعبادة قويمة والأخلاق كريمة والمعاملة حسنة ما كان عليه القرآن والحكم بالقرآن والعمل بالقرآن وما كان عليه النبي في الأقوال والأفعال إلى يوم الدين إلى يوم الدين إلى يوم الدين. أمين يا رب. أقول لا. أمين يا رب. طب مكان امبارح؟ مكان ده؟ افتح جميع الأبواب المغلقة على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها كما افتح النبي وأصحاب النبي إلى يوم الدين إلى يوم الدين إلى يوم الدين. أقول لا. بس رحت امبارح الكلاء عشان ده مع الناس معايا بتاعتين مضامن. طيب ان شاء الله بس نختم وبعدين اسمعك هنايا اسمعك عشان انت مع بعضنا اختم واسمعك ان شاء الله. الاخ بيتكلم عن اطلاق اللحيه سنه عن رسول الله، فهل هناك اسم على من يحلقها وخاصه في ظل الظروف التي تعرفونها جيدا؟ طبعا اللي بيحلق اللحيه حلق اللحيه بغير عذر اثم وحالقها اثم، اما اذا كان فيه هناك ضروره واضطرار فلك الرخصه ان شاء الله تعالى، خاصه في بعض الاخوه بيجوا بالليل احيانا من اعمالهم وبيتعرضوا بقى للجان، وطبعا مجرد ما بيشاف باللحيه بيبقى العالم بيه ربنا، طبعا هي رخصه ان شاء الله تعالى، فليك انك انت تاخذ بالعزمه انك انت تبتلى وتصبر على هذا البلاء، وليك ان انت تأخذ بالرخصة وتحلق ان شاء الله. ولكن انا دايما بدعو الناس بقول لهم يعني ياريت كل المسلمين يطلقوا لحاهم. هو اللي مخلي اصحاب اللحى بتعرضوا للبلاء اللي من غير لحى، فاللي بيحصل اللي زي ما قلت انه بيوقف ميكروباص بيلاقي 10 من غير لحى وواحد بلحية فبيجيبه، لكن لو وقف ميكروباص ولقى 10 بلحية وواحد من غير لحية بتالي في الوقت ده هاخدوا اللي من غير لحية وريحونا يعني. فأرضوا يعني ان شاء الله تعالى ان احنا نحرص على اطلاقها جميعا ان شاء الله. يقول جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير. الأسئلة بقى اللي جاية، بيقول لي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. اتكلمت في الحديث ده زمان هنا معروف ان لا عدوى يعني من الخطأ الذي نقع فيه، انك لما تقعد مع انسان مصاب بمرض تيجي تقول ايه وبعدين تعيا بنفس المرض تقول شوف اهو عداني اهو عداني، هذا شرك بالله هذا شرك بالله. الامراض لا تعدي بطبعها، وإنما تعدي إذا أراد الله لها ذلك. فسواء جلست مع المريض ما أنت ممكن تجلس معاه وما تتعديش، اشمعنى يعني؟ لو هي في الأصل عادية بكلا تتعدي، لكن ممكن تجلس معاه وما تتعديش. إذن هي لا تعدي إلا إذا أراد الله لها أن تعدي، فما تحملش فلان ده المسؤولية تقول آه شفت فلان هو اللي عدالي، يا أخي شفت استعملت فيها إيه؟ لا لا، الذي ابتلاك هو الله هو الله، وكنت مدام مقدر لك ان تبتلى بالمرض سواء قعدت معاه ولا ما قعدتش ابتلى. ولذلك هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يجي يطلع راجل اعرابي يقول له يعني لو اني عندي جمل جرب كده عندهم جرب هتطلوا تصيروا جبل سليم مش هيعدوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فمن الذي اعدى الاول؟ اول واحد كان عنده جرب اما الامراض بقى بالعدوى كده مين اللي عداه؟ اول واحد جابه الجرب مين اللي عداه؟ فانا الاصل اني ان شاء الله تعالى وقت ما اصاب باي مرض ما اقولش كمن انا قعدت مع فلان او كمن فلان عداني، وانما اقول قدر الله وما شاء فعل. هذه واحد. ولا خيرة فطير هو التشاؤم. احنا عندنا في الاسلام ما في تشاؤم، احنا عندنا في الاسلام ما في تشاؤم. مش حاجة اسمها ان انت اقول انا بتشائم من كذا او اتشائم من كذا او اتشائم من كذا، لكن موضوع التشاؤم ده بيأتي الى نفس كل واحد فينا. وعشان كده في لفظ حديث وما منكم الا يعني ولا تشاؤم، فلا يصبن، فلا ايه؟ فلا يصبن، يعني يجي كلنا بيجي لنا في نفسنا حته ان انت تشوف حاجه خطا تنقبض منها. الخطا ايه؟ مش ان يجي في نفسك كده، لا دي معارض لها كل واحد، لكن الخطا انها تصبك بقى تقول ايه؟ طب يبقى مش هعمل، طب يبقى مش خارج، طب هيبقى هتحصل مصيبه النهارده. لا، هذا هو الشرك بالله. وعشان كده يعني الحديث يقول اذا تشاءمت فامضي، امضي ولا يهمك، وقل اللهم لا طير الا طير ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك. يلا وروح متكل على الله. اما بقى موضوع الشؤم في ثلاث، في الدار والمرأة والفرس، فام المؤمنين عائشة كان لها اعتراض على هذا الكلام، وده كان فيما خلفت فيه الصحابة. فيعني اعترضت وقالت لما قيل لها ان ابا هريره حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الشؤم في ثلاث، في المراه والدابه والفرس، فقالت ان ابا هريره لم يسمع اول الحديث، فقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قال، تعبيري بعد ان قال لعن الله اليهود كانوا يقولون، فدخل والنبي يقول انما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. تقول فسمع اول الحديث ولم يسمع اخره، فحدث بما سمع، فسمع اخر الحديث ولم يسمع اولا فحدث بما سمع. طبعا هذا الحديث لو كان قد صح لكان شيئا جميلا وفاصلا في القضية، ولكن هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وسنده غير صحيح، وعليه فلا تكون أم المؤمنين عائشة قالت هذا، ولا يكون أبو هريرة سمع هذا، بل وإن قيل إن أبو هريرة هو الذي سمع هذا فالحديث مروي عن غير أبي هريرة عن كثير من الصحابة، فهل كلهم أخطأ في السماع؟ فالحديث قائم إنما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والفرس. ومعنى الحديث لا يعني أن هذه الأشياء هي التي فيها الشؤم، وإنما الحديث يعني إنما الشؤم في ثلاث، أي إنما حصر الناس الشؤم في ثلاثة أشياء فهي التي يتشاءمون منها كثيرا، المرأة والدابة والدار، لشدة ملازمة هذه الأشياء للمرء، فكثيرا ما يتشاءم منها. كل ما العربية تعطل من العربية دي نحس والعياذ بالله، مش عارف الشقة دي مش عارف مالها، كل يصبح الصبح صلي حاجة لما لا صبحت بوشك، ما انت طول ما انت عدالي في البيت كده زي غراب البيت، مع اني والله ولا ليها اي ذنب. فكان معنى الحديث ان اكثر ما يتشاءم منه الناس هذه الايه؟ هذه الثلاثة، وهي بريئة من هذا. السؤال الثاني، كنت جالسا في احدى حلقات القرآن الكريم فجاءت سجدة تلاوة، ولكنها كانت بين العصر والمغرب اي في وقت كراهة، وما حدث هو ان الجالسين لم يسجدوا وقالوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فما حكم الدين في هذا؟ العلماء على قولين، فريق من العلماء يرى هذا الذي فعله إخوانك هذا، وفريق آخر من العلماء يرى جواز سجد التلاوة حتى في أوقات الكراهة، وقالوا إن المنهي عنه في أوقات الكراهة هي النفل الذي لا يرتبط بسبب، وأما أي صلاة ترتبط بسبب كصلاة الجلازة كتحية المسجد كصلاة ركعتين الوضوء أي صلاة مرتبطة بسبب فيجوز أن تؤدى في أوقات الكراهة وأنا أميل إلى هذا الرأي تماما فكان لا مانع من أن يزودوا سجود التلاوة. أولا نخرج في سبيل الله وعندما ندخل المسجد ندخل بنية الاعتكاف حتى يحل لنا المبيت والأكل والشرب في المسجد ونخرج للدعوة والزيارات فهل هذا موافق للشرع؟ موضوع الاعتكاف طبعا هي مسألة فيها كلام كثير جدا هل من شرط الاعتكاف الصوم ولا ليس من شرط الاعتكاف الصوم ولو كان من شرط الاعتكاف الصوم يبقى أقل مدة الاعتكاف تكون ايه من الفجر حتى صلاة الايه حتى صلاة المغرب يعني تكون يوما كاملا وعليه لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف وهذا ما أميل إليه لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف يبقى ما ينبغي أن تخرج إلا لضرورة ملح تمام في هذا القدر كفاية ونسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا